الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع من دليل الطالب، من دليل الطالب، ونكمل بحول الله تعالى قوته درس الربا، باب الربا. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف: ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقار. إيه معنى الكلام ده؟ أي لا يجوز بيع شيء ربوي بأصل. احنا قلنا الشيء الربوي ذكرنا عندنا 6 أصناف المذكورة وما يلحق بها مما توفرت فيه العلة: الذهب والفضة، ويلحق بهما النقود أو الثمنات، كل ما كان أثمان، لأن العلة فيها ذكرنا إنها الثمنية، يعني أي حاجة بتبيع بتشتري بيها تبقى أثمان. طيب رقم 2، الأربع أصناف التانيين قلنا الاقتيات والادخار. ماشي يا جماعة، كل ما توفر فيه العلة ده فبنسميه ده أجناس خدت بالك ربوية. الشيء الربوي بقى احنا ذكرنا ان عندنا ما اتحد فيه الجنس والعلة، قلنا بيع بعضه ببعض يشترط فيه شرطان: جنس وعلة، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ده نفس الجنس ونفس العلة، فاتحد جنس وعلة، قمح بقمح، قلنا ده شرطان التماثل والتقابض في مجلس العقد. واضح؟ يبقى لازم يكون قد بعض بالظبط، مثلا بمثل ويدا بايه، خد وهات. واضح؟ طيب اللي اتحد الجنس تبقى معي، واختلفت العله، جنس ربوي، يعني عندي هبيع ذهب بفضه، هنا الاثنين اجناس ربوي جنس ربوي، لكن العله اخبرك اتحدت العله واختلف الجنس، يعني الجنس مختلف عن الجنس، جنس الذهب غير جنس الفضه، لكن العله يعني اتحدت العله واختلف الجنس، العله واحده والجنس مختلف، يبقى ده يجوز التفاضل بس يشترط التماثل، القبض، تقابض في مجلس العقد. يبقى التفاضل ما فيش مانع منه، ان ابيع دينار ذهب ب20 فضه ب100 فضه زي ما تتفقوا، بس بشرط خد وهات، زي بنعمل في الصرف. ايه هو الصرف؟ دولارات بفلوس، ريالات بفلوس، بتتفاضل. الجنيه مش عارف كم جنيه دلوقتي، الساعه دي بكام؟ او 30 جنيه بدولار، تفاضل ريال مش عارف، ولكن بشرط خد يعني ما ينفعش واحد بعت لك من السعوديه لسه والتاني حركه اللي شغال برضه دلوقتي حاجات مخالفه، لا لازم خد ليه؟ لان اختلف الجنس واتحدت العله، يبقى لا اصبح لازم يجوز تفاضل بس قبض. النوع بقى الثالث من البيوع قلنا اللي اختلف جنسا وعله: كتاب بفلوس، ثلاجه بدنا نرزق، خلاص ده بقى يجوز بقى اي حاجه، تفاضل ماشي والنسيئه ماشي، ما عنديش مشكله، بس ضوابط البيوع بقى الثانيه، شروط البيع الاخرى عرفنا ديت، وضحت؟ انا بعيد بس عشان تثبت عندكم اللي ما حضروش. طيب بالنهارده بقى بيقول لك ولا يصح بيع فرع، اتكلم بقى بيع شيء ربوي باصله او مما صنع منه، كزيتون مثلا بزيت زيتون، الاتحاديه ما في الجنس، يعني ايه؟ انا بقى قلنا الشيء اللي هو من جنسه لازم التماثل اللي فيه العله والجنس، يعني زيتون بزيتون، أم ملح بملح، لازم تماثل هيحتال بقى، هنلف يعني او هنقول صوره ثانيه، ايه بقى هي؟ انا يا عم مش هبيع لك زيتون بزيتون، زيتون بزيت زيتون، زيتون بايه؟ ايه الوضع هنا؟ خدت بالك معايا؟ نقول لك وهبيع لك الكيلو ولا؟ طب ما انت هي نفس ليه بقى هنا؟ ممكن الزيتون اللي ياخده منك ده ما يطلعش الكيلو وممكن يطلع الكيلو، ركز معايا، ممكن ما يطلعش ليه، ممكن يطلع اكتر من ايه. يبقى انا عندي هنا اسمها جهل التماثل. ايوه عندنا بهو، خدت بالك انت ازاي الجهل عندك قاعده حطها عندك في هذا الباب، اسمها الجهل بالتماثل يساوي العلم بالتفاضل. طالما انتش متحقق من التماثل يبقى ايه؟ لا يجوز. جهل بالتماثل يساوي العلم بايه؟ يبقى ما ينفعش بيع زيتون بزيت ايه؟ زيتون. ليه؟ عدم تحقق التماثل، او انا مش متاكد منه. والجهل بالتماثل كان علمه بايه؟ ولا شيرج بسمسم. تقول لي الشيرج الزيت بتاع السمسم، شيرج زيت السمسم بسمسم نفس الكلام، لان انا ايه ها اجهل ليه التماثل. ولا زلابيا بقمح، زلابيا نوع من الحلويات مصنوعه من القمح، مصنوعه من ايه؟ من القمح. ما ينفعش تديني الحلويات بتاع زلابيا دي بلا. كان بيعملوها زمان كانت منتشره كتير، مش عارف ليه كانت ولا لسه، لكن الشاهد ان ايه لا ليه لتعذر تحقق التماثل، لتعذر تحقق ليه. والقاعده في كل هذا ان الجهل بالتماثل كالعلم ليه. تمام، طيب عرفنا كده يا جماعه. ولا جبن بلبن، لبن دي لك كيلو لبن وهاخد جبنه، فعش لان انا هيطلع ولا ما يطلعش، ايه الوضع؟ فضلا بدل لو كانت جبنه من الجبنه بتاعتنا تبقى مشكله ثانيه، يبقى التفاضل متحقق. لكن الجبنه بتاع البيت، لان جبنه البيت بياخدوا القشطه، خدوا القشطه منها اللي فيها السمن، فكده كده واقع ليه؟ طيب. ولا خبز بعجين، ولا خبز بايه؟ بعجين. اديك 10 ترغيفه بتاعتنا ديت بعجين معجون، لان ممكن يطلع 10 5 8، فالتماثل هنا ايه؟ مجهول، ويساوي العلم بالايه؟ بالتفاضل. واضحه؟ طيب قول مساله حكم بيع اعيره الحلي بعضها ببعض. ركز بقى في الحته دي، في عندنا بيع الحلي ذهب بذهب ومصنعيه، قلنا ربا لا يجوز ناخد فرق مصنعيه، ده مشهور. يعني عندي صورتان في هذا الباب، ايه الصورتان؟ صوره ان انا بروح اغير الذهب قديم بجديد، فيقول لك ايه، انا هاخد فرق العيار 21 بعيار زي ما هو دي عيار واحد يا عمو، او 24 24 او 18 18، بس بيقول لك انا هاخد فرق المصنعيه، لان الذهب اللي هاخده منك اكسره دلوقتي ما خلاص هيخش ففرق المصنعيه، فالجرام عليه 70 جنيه فرق، 50 جنيه فرق، 100 جنيه فرق ربا. قال لها ما نعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ خدت بالك؟ لان ده عامله زي بالظبط التمر الرديء في الحديث اللي راح الصحابي باعه ايه؟ الصاعين بايه؟ بصاع. الرسول ذكر له المخرج، ذكر له، وبرده هو في اللي جاي كده في ال 18 21 ان قال له ايه؟ بيع فلك ايه الجمل معاك واشتري به جنيبا. يبقى تعمل ايه؟ تبيع الذهب اللي معك، تظبط فلوسه بدون اي اشتراط ولا تعرف ولا تبيع ولا تشتري، وبعد ما تخلص تشتري منه هو تشتري من غيره خلاص. يبقى دي بيعه ودي بيعه مستقله، بيعه وبيعه ايه؟ لان ده الكلام ده واقع في ناس كتير لازم ننتبه له. خدت بالك؟ ما هم قالوا كده، انما البيع مثل الربا، حل الله البيع حرم الربا، فارق ان احنا شرع. واضح؟ طيب تعال هنا، هيبيع بقى الصوره الثانيه، ماشي، عيار 18 بعيار 21، عيار يقول لك هنا ما هو العيار دي مختلفه، العيار دي ايه؟ فما امر بدا ان ايه؟ ان في ايه؟ تفاضل، ان في تفاضل، فانا هاخد يا عم ال 10 جرام 18 ب 8 جرام ولا 7 جرام ايه؟ طبعا هي عيار 18 دي حسب نسبه النحاس، يعني دي بتبقى موجوده في الذهب اضافات ايه؟ نحاس. السؤال، هل احنا هنا عندنا تحديد لنسب الفرق كميه الذهب بالظبط وكميه النحاس بالظبط، ولا امر ده يتفاوت؟ يبقى نفس الكلام، الجهل بالايه؟ التماثل. يبقى لا يجوز، لا يجوز. امال تعمل ايه؟ تبيع ذهبك اللي هو وتشتري ايه؟ لا يجوز. اما تبادل هذا بذاك مع فرق، وقعت فين؟ لانك انت ما عندكش تحديد. في ده بيبقى ممكن ناقي شويه نسبه مظبوطه وده بنسبه رفعه وده بنسبه نازله، لا يبقى حاسس عندي ايه، حاسس عندي تفاوت، او على الاقل انت تجهل الايه التماثل. وما دمت تجهل التماثل يبقى الحل، يبقى هنا ايه كانه قاعده تحفظها عندك، في قواعد تحفظوها كده هتقابلكم في ابواب الفقه، وخاصه ان عندي الجهل هنا بالتماثل كالعلم بالتفاضل، خلاص. وهنا جهل التماثل مش عارف النسبه كام بالظبط، يبقى ما ينفعش. يبقى نفس الكلام، هتبيع وتشتري بلا اي مش باتفاق. طيب يقول: ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. يعني عندي حب مشتد القمح في السبل خلاص استوى وطاب وهنحصده الاسبوع الجاي ان شاء الله، ماشي خلاص مشتد اهو، فاقول لك يا عم النص فدان قمح ده بخمس اردب ايه، لان انا محتاج دلوقتي اردب محصح لقالب الايراد ده برداب اي بقى صوره، هتشتري هتديني كلمه او كميه كلمه محدده بين بين ايوه بلك بلمح. طيب هنا الايراد جاب ارداب وربع، جاب تسع كيلو، ده وارد ولا مش وارد؟ يبقى هنا في ايه؟ يبقى لا يجوز. عرفتوا؟ ايوه. ليه بقى؟ لان جنس لازم يكون قمح بقمح بالضبط. واضح؟ طيب نفس الكلام باخد بقى ذره في الزرع بذره رز في السنابل بتاعته بالايه؟ برز هتاخده كله ده. واخد بالك؟ وعندنا ده في البيوع له اسم حتى ورد في الحديث اللي هو اسمه المحاقلة. اسمه ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة. ايه المحاقلة يا جماعة؟ هي دي الايه؟ اخبالك البتاع اللي اخبالك الكيل او الحبوب بجنسها مما في الحقل اللي لسه ما اتحصدش. لسه ما ايه؟ ايوه هو ده. نعم العلة ايه؟ تعذر التساوي بينهما. تعذر ليه؟ ايوه. طيب قوله: ويصح بغير جنسه. يعني ايه؟ يعني يصح بيع الحب المشتد من الزرع بغير جنسه لعدم اشتراط التساوي. يعني لو باع الحب المشتد في سنبله بتمر، يعني قال لك يا عم النص فدان ده انا داخل على رمضان اهو محتاج تمر، النص فدان قمح بطن تمر او الفدان قمح ومشتد في سنبول اهو خلاص ماشي بطن ايه؟ يجوز، لان مش نفس الجنس، مش نفس الايه؟ لان احنا قلنا يجوز التفاضل، ويوم يستلم هياخد قمح وانا اخد ايه؟ فالتقابض موجود، انا هاخد تمر وامشي واخد ايه؟ الغيط بقى يحصدها ويشوف وضعه هو استلم، يبقى التسليم موجود والتقابض موجود. طب والتفاضل؟ ما ده ما فيش مانع من التفاضل، لان الجنس ايه؟ المشكله اللي فين لو كان بايه؟ نفس الجنس، حبوب مع نفس جنسها. واضح يا جماعه؟ طيب ولا يصح بيعه، بس قلنا بشرط التقابض فين؟ في المجلس. يعني لو قال له هاخد التمره وراح وبتجيني الاسبوع الجاي اديك الايه؟ القمح، قيسولك، ما ينفعش. لا، لان كده مفيش ولا شرط كده، الشرط اللي هو بتاع التقابض كده مش موجود التاني، لازم يكون في شرط الايه؟ هي وضحت. طيب ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوه ودرهم بمثلهما او دينار ودرهم بدينار. المساله دي يا جماعه بيسموها مد العجوه ودرهم، سموها في البيع كده، مسألة بيع مد العجوة ايه؟ ودرهم. المعرفة مسألة بكده، ان انا بقولك اهو الدرهم بايه؟ عن هتشتري درهم وانا هديك الدرهم ده بمد عجوة ودرهم، مد عجوة وايه؟ ايوه ماشي. او مد تمر مثلا ودرهم، بمد تمر ودرهمين، لا يجوز لعدم تحقق ايه؟ التماثل. عدم تحقق الايه؟ التماثل. واضح؟ اختلف الفقهاء في حتة المسألة دي، في المسألة دي بالذات، على قولين. الأول لا تجوز مطلقا، وده قول الجمهور، وده المذهب عند الحنابلة، قول الجمهور والمذهب عنده أيوة، وده الراجح. قول الثاني قال بالجواز، لكن حقيقة هذا هو القول الإيه؟ ليه؟ لأن عندي هنا تعذر الإيه؟ التماثل، وطالما ما فيش تماثل يبقى لا يصح. دخل فيها حاجات هي كلها ربوية بعضها وما عنديش ايه تماثل. واضح؟ طيب بقول بقى ايه. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة او بالاخر فلوسا، اي يصح ده كلام، تعال نشوف الكلام ده. بقول يصح بيع الايه نوعين من جنس واحد بنوع واحد، كان يعطي يقول اديني بنص الدرهم ده الدرهم فضة، ونصف الاخر دي ايه يعني، اديني نصه فضة ونصه فلوس، او اعطني بنصف هذا الدرهم فضة ونصف الاخر ايه صاع من شعير، يقول بشرط وجود التساوي في الفضة والتقابض في المجلس، يعني يكون الجزء اللي فيه فضة فضة دي ايه قد بعضه، لو ما تحققوش من قد بعضه ها لا يجوز. يبقى الجزء اللي هو الربا ويكون فيه ايه التساوي، ويكون التقابض فين في المجلس. وجد هذا صح ليه؟ لم يوجد هذا لا. واضح يا جماعه؟ طيب ويصح صرف الذهب بالذهب والفضه بالفضه متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. صرف يعني ايه؟ تبديل، تغيير ده بده، زي تغيير العملات اسمه صرف، هيجي الباب اسمه باب الصرف. سبيكة 100 جرام، هاخد بها 100 جرام حتى لو مصنعة، دي اهو، بس في اختلاف يعني اشكال تانية او مقطعة، يعني اشكال مختلفة. ماشي؟ لازم هنا ايه؟ ها تماثل وتقابض، تماثل وايه وتقابض. فقد اي شرط من دول يبقى ايه، مع ان دي قطعة واحدة، المئة جرام سبيكة واحدة، والباقيين خدتهم 10 قطع، ده ملوش اعتبار عندي. عشان كده قال لك ايه تساوي لا عدا، يعني يكون الوزن بتاعهم ايه، العبرة بوزن ده 100 جرام وده 100 جرام، لان العبرة في الذهب بالايه بالوزن جرامات. واضح؟ ومع نفس العيار ونفس الوضع، عيار واحد وزن واحد، لكن اختلف في العدد مفيش عندي مشكلة، ده ما يتأثرش. دينار ذهب بقطعة ذهب تانية او قطعتين حلقين، العبرة ان الحلقين يكونوا 4 جرام وربع اللي هو وزن مين؟ وزن الدينار. اما كون العدد اكثر ودي قطعه وده قطعتان، ده لا يؤثر عندي. اللي يؤثر عندي ايه؟ ها التساوي في الوزن والقبض، قبض في مجلس العقد، لان جنس ربا بايه ايوه، يبقى عندنا انه يتساويان وزنا والقبض يتم في مجلس الايه العقد، لان الحديث واضح، لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ويدا بايه ايوه، يبقى ده واضح. طيب يبقى انا لما باجي اصرف دنانير بدنانير او غير، لازم ايه ده دنانير بده ذهب بذهب تماثل وايه، طب ده ذهب بفضه تفاضل ما عنديش مشكله، بس القبض. واضح؟ ذهب بفلوس يبقى ليه؟ يبقى ينفع نبيع الذهب بنسيئه؟ ما ينفعش نبيع الذهب بنسيئه. ينفع نبيعه بالقسط؟ ما ينفعش، للاسف الناس بتعمل كده فيه، يعني ما ينفعش الذهب الفلوس نفس العلة، اتحدت العلة، اختلف الجنس، يبقى يشترط التقابض، وإن كان لا يشترط الايه التماثل. طب قول وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يوم، انتبه، يعوض أحد يعني ايه؟ أي لو اشترى شيئا وثبت في ذمة المشتري دنانير، هي عندك 5 دينار ذهب مثلا، ماشي، فأراد أن يعوض عنها بإيه؟ هيدهاني هيسددني دراهم، ماشي، هيسددني أو ثبت الدراهم في ذمته وهيعوضها لدنانير، أو دنانير وهيعوضها لفلوس، تعذر يردها لي ذهب. الأصل ذهب بإيه؟ يعني أنا سلفتك ده 50 جرام ذهب، الأصل أخدهم 50 جرام إيه؟ طول ما فيه إمكانية تجيب لي ذهب بذهب ممنوع أستلم غير كده، تعذر يا زلمة. وإن كان بعض العلماء أجاز إن يجوز تسديده بالآخر بسعر يومي، لكن أخبلك أنت إزاي أنا أسد هذا الباب وأرى إن ده عند التعذر. طب هتسددني بقى تعمل إيه؟ الفلوس ديت اللي هتدفع بدلها يبقى بسعر يومي، يعني إيه؟ أنت هتسددني النهاردة الدنانير بكام؟ بكذا جرام، بكذا، يبقى تديني بنفس سعر النهارده اللي هتسددني فيه. انا اديتك فلوس كنت جاي في السعوديه في عمره، اديتك ريالات، وجينا هنا مش عارفين نجيب ريالات والبنك ما بيديش والدنيا وقفت، ده يقول لك ما بيديش لحد لانك كنت مسافر مثلا، وارد ولا موارد، اديتك دولارات صرفتها انت هناك وجيت هنا ما فيش، انت مش عارف تجيبها، واخبارك يا اما تخاطر ولا بتاع ما هتعمل عمل عشان اخد فلوسك، لا تاخد، تعمل ايه؟ الدولار النهارده ماشي بكام؟ ب 30. يا ازاي يا شيخ؟ ده انا كنت واخده ساعه ما خدته منك كان بسخ 7 ب 8 ب 10، مالناش دعوه. وقت السداد ايه؟ احنا زعلانين، هات له ايه؟ دولار. يا تسدد بسعر ايه؟ اليوم. فهمتوا المساله ولا صعبه؟ خدت بالك؟ يبقى احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ ها؟ يبقى انا بقول اهو اللي له دين على احد، ماشي، احد، وهذا الدين احد النقدين ذهبا او فضه وما يقوم مقامهما من العملات، ذهب او فضه وايه، طيب، وحل وقت السداد وتعذر ان يسدده بجنسه، يبقى هيدي له احد تاني احد النقدين او احد العملات التانية، صح؟ بنقول بقى كيف يسدده؟ بنقول يدفع له بحسب سعر اليوم اللي هيتم فيه الايه؟ السداد. واضح؟ ماشي النهارده بكذا خد، يبقى بسعر اليوم، سعر النهارده اللي هتسددني فيه، لا ده انا هسددك الاسبوع الجاي، لما اجي الاسبوع الجاي احلى ربنا، ممكن يكون ايه؟ اسعار زادت نقصت، فيبقى دخلنا في تفاضل، يبقى دخلنا في ربا، فده المخرج ان انا سعر اليوم اللي انا خلاص نفسي لو الدولار ده هفكه هفكه بكام؟ بكذا، خلاص خدت كذا. الدهب ده لو بيع النهارده بيعه ايه؟ بكذا، كاني بعته النهارده، يبقى بسعر يومي. وضحت ولا لسه برضه؟ طيب ماشي، نكمل بس. دي بقى زي ما قلت كان ان هي مقابله في العصر ده اللي هو ايه؟ الدولارات والريالات. وضحت يعني هو بيتكلم على الذهب والفضه، لكن النهارده بنقع في المشكله ديت في الدولارات والريالات والمسافر وبيبعت له كده. واضح؟ طيب عندنا في بعض المسائل الايه؟ يعني بعض انواع الربا ذكرها العلماء التانيين، احنا كده خلصنا الربا. قال لك ربا اسمه ربا الديون. بعض العلماء بيفرد ربا الديون ده ايه؟ يعملوا قسم مستقل. وفي الحقيقه القول الراجح انه تابع لربا الايه؟ النسيئه. داخل تحت ربا النسيئه. ما هو النسيئه بس هو عامل له صوره محدده. صوره ايه؟ اللي قالوا قسم، قالوا صوره اللي هي ايه؟ ان هو يبقى ربا الجاهليه. ليه؟ ماشي، انه محل الدين ربا الجاهليه كان صورته ايه؟ انا مديك فلوس وجاء بموعدها سلف وسددني الشهر القادم واحد فيه، جيت لك واحد قلت ما معيش، اقول لك خلاص هنزود ايه؟ كذا. جيت ما عنديش، لحد ما يوصل اضعافا ايه؟ مضاعفه. هي في الحقيقه هذه الزياده مقابل الايه؟ الوقت. فهو ده نفس ربا الايه؟ النسيئه. ولذلك القول بيدخل هذا النوع تحت ربا النسيئه، هو ده القول الايه؟ الراجح، لانه الزياده دي مقابل ايه؟ مقابل الوقت. ماشي؟ ما هي خلاص، ما هي دي ربا، ما خلص سواء بقى سميته ربا ديون ربا نسية، انا عندي زيادة مقابل الايه؟ الابرة بالحقائق يا جماعة، هو نفس مقابل الوقت زي غرامة التأخير ما يجيبها دلوقتي. بقول بقى اهو ماشي. طيب الشرط الجزائي في غير الديون ايه حكمه؟ شرط الجزائي في غير ايه؟ الديون. يعني بيع في شقة، بيع في كذا، شرط جزائي مش في الديون، لانه في الديون هيبقى ايه؟ ربا. اللي بنسميه احنا غرامة الايه، بيسموه الناس غرامة الايه؟ التأخير. يقول لك يا عمي ما شرط الجزائي، ايه اللي جاب ده انت كده؟ شرط الجزائي ما هو اللف والدوران برضو النهاردة. يقول لك ما بعض العلماء افتى ان الشرط الجزائي، ايوه بس في غير الديون، في غير الحاجات الربوية، في غير النظام الربوي، ما تكلمش في الايه ده، في البيع العادي. خدت بالك معايا ازاي؟ انك لو رجعت في البيعة كذا، لو رجعت، لكن انا بقى ليه عندك قسط، يبقى استقر في ذمتك ايه؟ فلوس. طيب وتأخرت هتزيد كذا، هو ايه ده؟ لا ده كده ربا. تقول الشرط جزائي بقى، سميه زي ما تسميه، حقيقته ايه؟ مالا جلب مالا او زاد هذا المال مقابل الايه؟ الوقت. فخلاص كده. عشان كده احنا بنيجي ببيع التقسيط بنقول ايه؟ تابع لهذا، بنقول لك انت اشتريت ازاي؟ تقول لي انا رحت اجيب العربية قالوا لي بمئتين الف، دفعت الايه المقدم 50 فضل 150، قالوا 150 عليها نسبة 30%، اقول لك ربا. ازاي؟ اقول لك هو يا حبيبي كده، لان انت ال 150 دي بعد البيع بقى دين استقر فين؟ فلما يزيد يبقى ايه؟ ربا. امال اعمل ايه؟ اقول لك العربية عشان يبقى بيع وخرجنا من كل المشاكل، العربية دي يا عم بالتقسيط ب 300,000، تدفع ال 50 وتقسط الباقي. الفرق لا الفرق الفرق ان انا اصبح عندي سلعة وتمن وليس مال استقر في ذمتك جلب ايه؟ زاد عليه مقابل وقت. خد بالك عشان كده احنا بنقول ايه؟ لا طبعا. خدوا بالكم يا جماعة شكل يعني اللي ما يتساءلش المسألة يسأل وينفذ، والشرع على كده. فاسألوا على الذكر ان كنتم ايه؟ يعني انك انت ما فهمتهاش، ما عارفش تصورها، شرعا عليك ايه؟ اسأل وايه؟ خدت بالك؟ لكن انا بقول لك ايه، دي مسألة واضحة. في فرق بين ان ال 300,000 دول دول تمن لايه؟ العربية. هندفع 50 منهم يبقى 250 على كل شهر كذا. بخلاف باقي 150 بعد المقدم بقى بذمتك زادوا كام؟ 100، زادوا 20، زادوا زي ما يزيدوا. يبقى دين كان مستقر زاد، يبقى ده ربا. عشان كده بنقول يا اخوانا لا، خد بالنا في المسائل دي، لان الصور طلوا، احنا كل يوم بتطلع صور جديده واختراعات وحاجه حاجه عجيبه ولف وحيل حيل. والله يا جماعه وضع رهيب، ويبقى قدامنا الطريق الواضح كده اهو السليم المنضبط، ونسيبه ونشوف الطريق الاعوج واللف والدوران. لا عشان كده احنا محتاجين يا جماعه ضبط الايه الامور دي. يبقى انا عندي الشرط الجزائي يجوز في غير الايه الديون، اما الديون هيبقى ما يسمونه غرام التاخير، يسموه شرط جزائي. هل ده يحله؟ زي نظام التلاعب، سميه زي ما تسميه، سميه كما ايه تسميه. انا عندي العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالالفاظ والايه والمباني. انا عندي دين مستقر زاد عليه، لو انت جيت وقت السداد ما سددتش زودته عليا كذا، سميته شرط جزائي، سميته زي ما تسميه، ده كده ايه؟ ربا. طيب في سؤال، في حته هتخش عندي هتقولي طب امال انتوا بتقولوا للناس ليه يجوز تشتري العربيه من بنك اسلامي مرابحه، ها، مع انهم حاطين الشرط ده؟ هتقولي كده طب هتقول بس انتوا مش واخدين بقى، عايزكم تقولوا عايزين ناخد بالنا. يعني مثلا ابو ظبي فيصل مش عارف ايه ده، ما تروح تشتري عربيه بيبقى حالك مرابحه. مرابحه يعني ايه؟ العربية ببقى شاريها بمئة ألف ربحني فيها كذا، ده بيع شرعي ربحني فيها 10% 20% كده، بس الثمن بشرط يكون الثمن بالظبط في المرابحة والمواضعة وحاجات كده بعدين واحنا جايين بقى. فبتقول لي بقول لك لو ما سددتش في كذا ايه غرامة او شرط جزائي ازاي تقولوا للناس ايه؟ اقول خد كلامنا كله، ما تاخدش جزء من كلامنا وتسيب ايه؟ احنا قلنا لا يجوز قولا واحدا، وده خطأ قط لا يجوز، وشرط ربا وربا. ولكن السؤال الشرط الفاسد هل يبطل العقد؟ ها؟ شرط الفاسد يبطل العقد؟ فيها خلاف، والقول الراجح ايه؟ لا يبطل العقد. ليه؟ ممكن نصححه ونلغي الشرط، بنلغي ليه؟ الشرط ممكن تلاشيه. بنقول احنا بقى والدليل على كده ايه؟ انه لا يبطل العقد حديث بريرة. حديث مين؟ بريرة. ما هم اشترطوا شرط فاسد، هنبيع لك بس احنا لا، ما اخبالك بريرة كانت هتباع تشتريها السيدة عائشة وهتعتقها، فقالوا لها ايه؟ ماشي هنبيعك بس الولاء لنا. الولاء ليه؟ لنا. طب ده انتوا خدتوا الثمن وقبضتوا، والولاء لمن اعتق؟ ايه الولاء؟ ان انا عندي السيد المعتق للعبد بيبقى له حاجه اسمها الولاء، حق الولاء عليه. لو مات هذا العبد ولا وارث، مش عبد بقى خلاص بقى حر، ما بقى حر خلاص اعتق، ولا وارث له يرثه سيده هذا بحق ايه؟ بحق الولاء. عندي ثلاث اسباب للارث، اسباب ميراث الورث ثلاثه، كل انه يفيد ربه الوراثه، وهي نكاح وولاء ونسب من المواريث بعدهن من سبب، زي بيقول صاحب الرحبيه. لا طب ليه؟ طبعا زي ما ابوك كان سبب في وجودك، هذا العبد لما اعتق كانه ده كان خرج للحياه بسبب انا ايه؟ انا اعتقد ده منه عظيمه طبعا شك. فالشرع ادى القبيله ليه؟ طب اللي اعتق اعتق، انت ما خدش فلوس ده اعتق لوجه الله، انتوا عايزين تقبضوا فلوس وتاخدوا كمان حق ال ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اشترط له ايه؟ صح. ثم خطبت الناس، ما بال الناس تشترطون شروطا ليست ايه؟ في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، ولو كان 100 ايه؟ شرط. انما الولاء لمن ايه؟ البيع صح هنا ومضى ولا لا؟ والشرط الفاسد كان موجود ولا لا؟ عشان كده بنقول راجح. طيب يبقى لنا اول نقطه، احنا بنقول ده بشرط انك تعمل ايه؟ لو قدرت، لان احنا بقى اصبحنا قدام ازمه، قدام ازمه كبيره، لا يروح هنا يجي هنا وتيجي ملخبطه. العقد ما يقدرش يقول له عقد صحيح، فبيقول في شرط فاسد، بنقول نعمل ايه؟ نتجنب هذا الشرط الفاسد بكل شيء. لو عارف نفسك هتاخر وتطلع زياده لا يجوز. ونقول الافضل كمان لو انت وانت بتقوم بالعقد تقدر توقع وتقول فيما لا يخالف شرع الله، ها؟ يبقى تمام. يبقى احنا كده عطلنا كده زياده الشرط الفاسد ده كده ايه؟ طب ما قدرتش تقول يا شافر، لو انا موافق يبقى انا بقى يكون متاكد انك لن تتاخر. لو انت هتتاخر وتقع في هذا لا بس مع الشروط الاخرى بقى ان هم يسلموك هم يبقوا تسليم الى اخره. احنا ليه؟ لان احنا قدام وضع تعملين على الناس. طب معي الناس النهارده اللي يقول لك انا مش عارف بتاع المصنع الفلاني في مش عارف 5 مليون اللي هو الايه؟ بيسموها الشركه الكبيره بتوع المصانع والناس دي. خليني اسال، طب اجيب بقول لك باخدها ايه؟ من البنك الفلاني باخدها بضاعات ومواد خام وكذا. بنوك الربا بيقول لا يجوز، انا كده كده ده عقد ربا اولا. طب يعمل ايه؟ وهو مزنوق واقع، نقول له هنا بس انتبه لواحد انت فاهم ايه كلام اهل العلم؟ بس خلاص واضح. لا ما روحش مش دعوه خالص، لكن انت محتاج خلاص، وظروفك وضعك خلاص، الدنيا واقفه معاك والناس عم مواسم بقول لك اعمل كده بس ايه. ايوه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.